الباب باب في لزوم السنة الأحاديث بقي الشرح. قال الشيخ العلامة النجمي رحمه الله: باب في لزوم السنة. أورد فيه حديث المقدام بن معدي يكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، وفي لفظ مثلين. والمراد بقوله ومثله معه يراد به السنة، يعني الكتاب والسنة. فالسنة وحي كما أن القرآن وحي، وكما يجب علينا أن نأخذ بالقرآن فإنه يجب علينا أن نأخذ بالسنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول منكرا على أقوام سيأتون فيما بعد فيقولون: نأخذ بالقرآن ونترك السنة، ألا لأنها مشكوك فيها، هكذا زعموا. الذي يرد السنة كافر، الذي يرد السنة كافر، الذي يرد السنة في الحقيقة هو رد للقرآن. أما الذي يرد بعض الأحاديث فعلى قسمين: إن ردها عن هوى وليس له مبرر ومع علمه أنه صحيح فهو يلحق بالقسم الأول، يلحق بالقسم الأول. وقد قال إسحاق بن راهوي: من رد حديثا صحيحا يعلم صحته فهو كافر، أو بمعنى هذا. وأما من كان رده للحديث من باب التأويل تصحيح وتضعيف وهكذا فهذا لا يكفر، لا يكفر، لا يكفر. وأول من فعل ذلك الخوارج الذين كرروا القرآن وتركوا السنة، قرأوا القرآن وتركوا السنة، فعوقبوا على تركهم السنة بأن أخرجوا العصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الإسلام إلى الكفر، فكفروهم وحكموا عليهم بالكفر بمجرد المعاصي، وحكموا عليهم بالخلود في النار، وأنكروا لذلك الشفاعة نتيجة لإنكارهم السنة، فهذا أمر خطير. وقد رأينا من الناس من تراه قارئا تلاء للقرآن لكنك بعد ذلك تكتشف بأنه خارجي. لذلك الأخوة المسلمون هنا يهتمون بالتحفيظ ولا يهتمون بالتحفيظ القرآن ولا يهتمون بالسنة، تجد التحافيظ والرحلات والطلعات والنزلات لكنهم صفر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مصر كذلك خلص، وهكذا في مصر وغيرها من البلدان تجدهم يستعطفون الناس بذلك. والقرآن ذو وجوه وحمال وجوه، وما من يضبطه السنة، فهي مبينة ومفسرة للقرآن. فالذي يرد السنة بالحق في الحقيقة هو رد القرآن. وقد مر معنا في كتاب البلوغ حديث عبد الله بن مسعود أن المرأة التي لما قال يعني نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم اللعن في اللامصات والمتلمصات والواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات المغيرات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فسمعت بذلك أم يعقوب واحدة كانت تقرأ القرآن، فقالت: هذا تقوله من عندك ولا شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو شيئا في شيء؟ قال: بل هو في القرآن. قالت: فإني قرأت ما بين دفتيه ما وجدت هذا. فقال لها: ألم تقرأي قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قالت فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، وما لي لألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: لعل بعض أهلك يفعله. قال: انظري فانظري. فنظرت قالت: ما رأيت إلا خيرا. الحديث الشاهد منه أنه يعني نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو موجود في القرآن، واستدل بعموم الآية وهي إيش؟ وما آتاكم الرسول فخذوه. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. يقول الشيخ النجمي رحمه الله: تكتشف بأنه خارجي وبأنه والعياذ بالله يعتقد عقيدة الخوارج ويكفر المسلمين بالذنب، فهذا تحذير من الشارع عن ترك السنة. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، فالخوارج تركوا السنة كلها أما المعتزلة فقالوا نؤمن بالمتواتر من السنة دون غيره، واشترطوا شروطا تعجيزية للمتواتر. ورد عليهم أهل السنة بالأحاديث التي ردوها بأنها متواترة على حسب ما وضعوه من القواعد في حد التواتر، ومع ذلك ردوا، فهم أتباع الهوى. والتقسيم التواتر والآحاد جاء من قبل أهل البدع، جاء من قبل أهل البدع. أما أهل السنة قبل ذلك لم يكن عندهم هذا التقسيم، فتتابع الناس بناء على ما جاء من شبه وإلى غير ذلك، فذكروا ذلك في كتب الأصول وكتب المصطلح. وإلا فقديم الزمان ما كان عندهم هذا التقسيم. إذا صح الحديث فهو خلاص حجة تفيد العلم والعمل. يقول: ومن هؤلاء أقوام ممن يزعم لهم بأنهم دعاة إلى الحق، كالغزالي، محمد الغزالي المتأخر، وقد رد عليه شيخنا ربيع والشيخ مقبل، لكن الشيخ ربيع ألف في مؤلف موقف الغزالي من السنة وأهلها، ورد عليه رده للأحاديث بحجة أنها آحاد وأنها يعني مخالفة للعقل وإلى غير ذلك، موجود الكتاب مطبوع متداول. وهذبه الشيخ سعد الحصين، يعني هذب الكتاب والرد وأخرجه برسالة صغيرة. قال: وأشباههم فمن كالغزالي المتأخر وأشباهه، فمن ترك السنة حصل له الخذلان والعياذ بالله، بل تسوء عقيدته، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. والأريكة هو السرير الذي عليه الحجلة أو الفراش والبساط الذي يكون عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي. تحريم الحمار الأهلي وارد في السنة ولم يرد في الكتاب، ما جاء في الكتاب، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرمه عام خيبر، وأمرهم أن يكفؤوا القدور وأن يكسروها، أن يكسروا القدور وأن يكفؤوا ما فيها. لما سألهم ما هذا قال: حمر أهلية، فأمرهم بكسر القدور وإراقة ما فيها. فهنا يقول: ولا كل ذي ناب من السباع ولا كل ذي مخلب من الطير. كل ذلك لا يجوز للإنسان أن يترك العمل به لأنه لم يرث القرآن، بعد السنة جاء السنة خلاص. اتفق العلماء وأجمع أهل السنة على أن السنة في الاحتجاج كالقرآن، على أن السنة في الاحتجاج كالقرآن لا فرق. لذلك لذلك أنكر شيخنا مقبل وهكذا الشيخ الألباني رحمه الله ذلك الحديث المروي عن معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال: بما تقضي فيهم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد ولا آله. الحديث قال هذا منكر الشيخ الألباني، قال: لأن الكتاب والسنة في الاحتجاج سواء. هذا من ضمن رده لهذا الحديث ونكاره. وكذلك أيضا لقطة المعاهد، لقطة المعاهد لا يجوز لك أن تأخذها إلا أن يستغني عنها صاحبها. ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه، يعني حق أن يعقبهم، أن يعطي حق له. ويوجب هذا الحق الإمام أحمد رحمه الله وغيره من السلف. يعني إذا جاء رجل عند قوم، أنا ضيف، قال لهم عند مسلمين، قال: أنا ضيف عندكم. قالوا: لا، ما نضيفه. فله حق أن يأخذ منهم، أن يأخذ منهم حقه هذا بقدر ضيافته، بقدر ضيافته. هذا واجب عند الإمام أحمد. الجمهور يقولون بالاستحباب، وبعضهم يفرق بين ما إذا كان هذا في القرى والمدن. المدن قالوا بالاستحباب، وفي القرى واجب، لأنه ما عنده إلا هذا البيت، إيش يفعل؟ فلا بد أن يضيفوه، له حق في إيش؟ في الضيافة. ما هو غصبا، حقه هذا. حقه، أعطوني حقي. فعند الجمهور أنه مستحب، قال هذا من باب الإرشاد ومن باب الاستحباب، لكن الإمام أحمد ذهب إلى ظاهر الحديث وقال يجب عليهم أن يضيفوه، فإن لم يضيفوه وقدر أن يأخذ بقدر ضيافته أخذه. فهذا كله مما لم يرد في القرآن، يعني أن يأخذ من أموالهم بمثل قراه. فهذا كله مما لم يرد في القرآن وإنما ورد في السنة. ثم في الحديث الآخر من حديث أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. حجة المعطلين للسنة أنهم يقولون إن ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح والقرآن حماه الله وحفظه فلا يستطيع أحد التحريف فيه. ولذلك نحن نقول إن الواجب هو الأخذ بالقرآن فقط هكذا يقولون. والجواب يقول الشيخ ولكن نقول إن السنة هي المصدر الثاني للتشريع، ومن تركها فقد ترك التشريع أو ترك بعض التشريع الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم علما بأن القرآن فيه مجملات لم تبين إلا بالسنة. ثم إن القول ما منها صحيح ومنها غير صحيح أهل السنة والحمد لله وأهل الحديث وضعوا القواعد العظيمة القوية الرصينة التي لا يتطرق إليها خلل في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا يأتي هذا الكلام إلا عند الجهال. أما العالمون بهذه القواعد وما سار عليه علماء الحديث في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك ولا يرتاب في أن الحديث الذي جاء على قواعد الحديث الصحيح أنه لا يشك أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشك أبدا. لذلك نقول أن الحديث الصحيح والمتلقى بالقبول يفيد العلم اليقيني، يفيد العلم اليقيني. ما يرتاب إنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فلا يرتاب أحد لما يرى سند مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أشك أن هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا الحديث الذي يرويه سعيد بن المسيب يروي الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، مالك عن الزهري عن سعيد عن النبي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. يشك في هذا الحديث كالشمس في رابعه النهار هذا الاسناد، وهكذا كثير من الاسانيد ما حد يشك فيه، ما يشك فيه الا الجهال او اصحاب الهوى الذين يردون السنه. يقول ولكن نقول إن السنة هي المصدر الثاني للتشريع، ومن تركها فقد ترك التشريع أو ترك بعض التشريع الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أنكر عمران بن حصين رضي الله عنه على من قال له إنكم تأتوننا بأحاديث ما نجدها في كتاب الله، فغضب عليه عمران بن حصين وقال له أتجد في كتاب الله أن الظهر 4 ركعات وأن العصر 4 وأن المغرب 3 وأن العشاء 4 وأن الصبح 2 ركعات، أتجد في كتاب الله مقادير الزكاة؟ قال أخرج عبد الله بن مبارك في مسنده وفي الزهد وابن بطة في الإبان عن عمران بن حصين أن رجلا أتاه فسأله عن شيء فحدثه، فقال الرجل حدثه عن كتاب الله لا تحدثه عن غيره، فقال إنك امرؤ أحمق، أتجد في كتاب الله أن الصلاة الظهر 4 ولا يجهر فيها، وعدد الصلوات وعدد الزكاة ونحوها، ثم قال أتجد هذا مفسرا في كتاب الله أن الله قد أحكم ذلك والسنة تفسر ذلك. من يأتينا بإسناده ويحكم عليه وله كتاب عندك؟ عند عبد الرحمن، عند عبد الرحمن منصور إسناده، وتحكم عليه إن شاء الله بما يستحقه ثم ننظر فيه في حكمك. خلاص؟ أيوة ثلاثة. يكون الجواب أن مقادير الزكاة والصلوات لم تعرف إلا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن مخاطبون بالأخذ بالسنة كما نحن مخاطبون بالأخذ بالقرآن. أما قولهم لا ندري هل صحيح، هل صح هذا أم لم يصح، فنقول لهم إن الله تعهد بحفظ شرعه فسهل ويسر للحديث أقواما يتتبعون السنة ويأخذونها عن شيوخهم ويمحصونها، فما وجدوا فيها ضعفا ضعفوا، يضعفون الرجل فتضعف كل مروياته، ويعدلون ويعدلون الرجل ويحكمون له بالعدالة. أما قوله يضعفون كل مروياته إذا لم يكن لها متابعا، فالضعف يتفاوت على ما هو مبين في مصطلح الحديث، إن كان شديد الضعف فهو كذلك، وإن كان ضعفه محتملا فهو في شواهد المتابعات، فإن وجد لمرويات ما يشهد لها ترتقي إلى الصحة أو إلى الحسن. كل ويعدلون الرجل ويحكمون له بالعدالة والثقة والضبط، فتصح كل مروياته ويؤخذ بها، وهذا كذلك التفصيل إذا لم يكن فيها شذوذ أو علة. فمن حفظ الله فمن حفظ الله للسنة أن يسر لها رجالا محصوها وعرفوها وذبوا عنها بعد الصحابة إلى زمن أحمد بن حنبل ومن كان معه على هذا المنهج، وكذلك إلى أزمنة بعده، لكن أكثر ما يكون ذلك في القرن الثاني والثالث. محص أهل الحديث الحديث وبينوا صحيحه من ضعيفه، ولذلك فإن هذه الكتب دونت معظمها في أول القرن الثالث أو وسطه، فصحيح البخاري كتبه صاحبه في أول القرن الثالث، وكذلك مسلم. البخاري رحمه الله توفي في سنة 56 و200، ومسلم رحمه الله توفى 61 و200، وأبو داود رحمه الله توفي في سنة 75 و200، والترمذي رحمه الله توفي في سنة 79 و200، إلا أن النسائي كان آخرهم، توفي رحمه الله بسنة 300 بعد عمر طويل. المهم أن الله هيأ للسنة رجالا ما حصوها وذبوا عنها وبينوا الصحيح من الضعيف فيها، والحمد لله. فمن قال خلاف ذلك فهو مفتون، سواء قال أنا لا نؤمن إلا بالمتواتر كالمعتزلة، أو قال إنا لا نؤمن بالسنة كلها كما تقول الخوارج، فهذان المذهبان مذهبا ضلالة وابتداع، ونسأل الله العفو والعافية. وإلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.